يقولون

يرحم من وعم بجوده ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يا من وسعت رحمته كل شيء اللهم ارحمنا اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم ذلنا وضعفنا وانكسارنا لا إله لنا إلا أنت من ندعو وأنت الرب الرحيم من نقصد وأنت المقصود من نقلب وأنت صاحب الكرم والجود يا من يغفر الذنوب جميعا اللهم وقفنا بين يديك اللهم وقفنا بين يديك اللهم وقفنا بين يديك صغارا وكبارا شيبا وشبانا رجالا ونساء قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم اجعلنا نفوز في دهر عظيم الثواب والأجر اللهم ما قصدت فيه بهذه الليلة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم ما قصدت لنا في هذه الليلة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين اللهم يا رب يا رب يا رب ما خاب من دعاك من الذي دعاك فرددت ما خاب من دعاك ما خاب من دعاك ولا ضاق بابك يا من لا يرد السائلين اللهم ما سألناك فأعطنا ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدرنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين لكل واحد منا مسألة لا يعلمها إلا أنت لا يسمعها إلا أنت لا يجيبها إلا أنت اللهم فقض حوائجهم اللهم فقض حوائجهم اللهم فقض حوائجهم يا من خزائنه ملأ لا يا من خزائنه ملأ سعة اللهم هذا جدنا وهذا دعاؤنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم اغفر ما مضى من رمضان واستر ما بقي، اللهم اغفر ما مضى واستر ما بقي، اللهم تجاوز فيه عن الخلل والزلل وكل ذلك فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة